الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أخذ هذه المجموعة من الاتصالات، أجيب على سؤال الأخ محمد محمود، أظنه اتصل بي وذكر بأنه عنده مجموعة من الأولاد هنا وعنده ولد خارج الدولة. يقول طلب مني هذا الولد بأن أسجل أحد البيوت باسمه وهو يتنازل عن الميراث بعد وفاة والده. يقول فسجل هذا في المحكمة وفي الشرطة وفي كذا على أنه لا يريد الميراث بعد ذلك ما دام أن الوالد سجل البيت باسمه. يقول أنا الآن أعطيت الزوجة بيت وأعطيت الأولاد، أشركتهم في بعض البيوت الآن. يقول ما الحكم في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه القضية؟ يا أخي الفاضل ويا إخواني ويا أخواتي، طبعا الأصل أن الإنسان لا يقسم التركة إلا بعد الوفاة، هذا هو الأصل، لكن نص العلماء على جواز ذلك. إذا مثلا رأى الوالد المصلحة الراجحة في قضية تقسيم التركة في حياته فإن هذا أمر مشروع ولله الحمد، وينبغي عليه أن يعدل وأن لا يظلم بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية الحالة التي ذكرها الأخ الفاضل، الآن هو ابنه تنازل، لماذا؟ لأنه أعطاه البيت ولا يريد التركة بعد ذلك، ظنا منه فيما يظهر بأن الأولاد لن يأتيهم شيء من هذه الهبات والعطايا. أما وقد أعطيت أولادك يا أخي الفاضل، أما وقد أعطيتهم الآن بيوت مثلا، فإن هذا الشرط الذي اشترطته على ابنك أو هو الذي شرطه على نفسه قد بطل ولذلك هو الآن يدخل معهم في التركة، فيما لو إذا قدر الله لك وفاة، وأسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته سبحانه وتعالى. والجميل في الأخ الفاضل جزاه الله خير، لما اتصل بي قال بأني أنا بعد ما قسمت جزمت بأنني سأعطي ابني هذا الذي هو خارج الدولة، سأعطيه من المال، سأعطيه مبلغ من المال. أخي الفاضل تشكر على هذا الحرص على العدل بين أولادك وعلى تقوى الله جل وعلا. الآن تعود القضية من جديد، ما دام أنك وهبت أولادك بيوت ووهبت الأول الذي خارج الدولة بيت، خلاص الآن تبقى إذا كان عندك مال أبقيت مالا فإنهم يقتسمون المال على قسمة الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة لها الثمن. يعني بمعنى أنك تلغي هذه الأشياء كلها اللي كتبها ابنك وتعود القسمة من جديد، كأنك وهبت الجميع، لأن هذه هبة وساويت بينهم في الهبة. تبقى قضية التقسيم بعد الوفاة إن قدر الله، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرك على طاعته. طيب تفضل أخوي الصديق من ليبيا. يا دكتور، شخص صام صيام الأجر وفجأة فطر، ما هذا اليوم اللي صام فيه يعني؟ صيام إيش؟ صيام أجر، يعني أجر صيام نفل يعني، ها؟ أيوة. إيه؟ لا أجر لك كما تقول صام أجر، لكن فجأة فطر. أخي الفاضل الصديق، يعني ماذا تقصد بأجر؟ هي صيام الاثنين الخميس مثلا؟ أيوة. أي النفل؟ أيوة. يعني النفل تطوع. أيوة أيوة. طيب يا صديق، سؤال ثاني. السؤال الثاني. نعم. أسمع فيك يا دكتور. أي أسمع فيك. نعم. امرأة توفى لزوجها. أي نعم. لكن في البيت طبعا قالوا لها ما تمشيش عفيانة حتى ولو خطوة واحدة، إذا كان مشيت عفيانة أراك تمشي على جوزك وهو ميت في قبره، هل هذا صحيح وإلا لا؟ إيه نعم نعم. طيب السؤال السؤال الثالث، شخص يقود في سيارة وله مجموعة من الأفراد، لكن السيارة دار بها حادث، توفي أحد الركاب، ما ذنب السائق على هذا الكلام؟ السائق بالنسبة للحادث أخطأ، يعني الخطأ عليه هو؟ خطأ والله، مرافق فلقت يعني الإطار خش في حد، المهم انقلبت سيارة توفى فيها شخص، هو توقع عليه اسم ولا لا؟ السيارة حصل انقلاب ها؟ ايوه انقلاب. طيب يا الصديق ماشي، بارك الله فيك. مرحبا اخوي، مرحبا، تفضل يا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثه اسئله. تفضلي. السؤال الاول، هل استعمال الزيت، زيت للشعر واستعمال البخور في المنزل والعطور بالنسبه للرجال في شهر رمضان تفطر والا لا؟ طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، لما انسان في شهر رمضان هو صايم لكن بالخطا ما غير ما يشعر شرب ميه ولا حط حاجه في فمه، معناها شيني يعاود اليوم هذا ولا ما يعاودش بالخطا؟ يعني ما غير ما يشعر، يعني بعد ما يشرب له ميه تفكر على اساس انه صايم، ولا اساس انك ليه حاجه بسيطه، حط حاجه بسيطه تفكر على اساس انه صايم، معناها يعاود اليوم هو ولا لا؟ والسؤال الاخير، لما الانسان عنده قضاء شهر رمضان مثلا 6 أيامات، بعدين جاي شهر شوال، مش الإنسان بيصيم 6 شوال، كيف يصلي مع بعض، يصيمهم مع بعض، ينوي الأجر هيكي وهيكي، ولا 6 شوال بروحهم والقضاء بروحهم؟ طيب يا سعد أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. يبارك فيك يا شيخ. مرحبا أختي. يبارك. تفضلي أم عمر السودان. أم عمر السودان راحت، حاولي أم عمر مرة ثانية. تفضل أم ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، عندنا كفارة صيام مبلغ زين، هو إطعام مسكين، هل يمكن أن يكون هذا الإطعام، وخاصة إحنا هسه ظروف النازحين، أن يكون علبة حليب أو كيس حليب للطفل، لو إلا وجبة غذائية؟ طيب. هاي وجبة وهاي وجبة إحنا. طيب يا أختي. السؤال الثاني شيخنا، بالعراق هنا كثرة الشهداء، دائرة التقاعد تحرم الجد والبيبي من أن يأخذون راتب من ابنهم المتوفي إذا كان عندهم أكثر من واحد، على شرط أن يأخذون راتب الأعلى من 3 أو 4 المتوفين. أعيدي أم ياسر، أعيدي لو سمحت السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخنا، هنا بالعراق كثرة الأولاد اللي يتوفون والجد والبيبي عايشين. البيبي الطفل يعني ها؟ لا، الجد الجد الجد الجد والجدة. الجد والجدة. اي نعم اي نعم اي نعم. طيب، فالدائرة بدل ما تعطي للجد والجدة 3 رواتب من أولادهم المتوفين، تخيرهم بالأفضل والأعلى، اي تعطيهم إياه، فهل هذا جائز؟ وإذا صارت زيادات بعدين بالنسبة للأولاد الهاي الباقين، هل يعطوهم الجدهم ببيتهم من غير الحكومة أو لا؟ طيب أنت قلت يا أم ياسر بأنهم يحرمون الجد والجدة، بالنسبة للخيار هذه الدائرة لما تقول الخيار لمن، للجد والجدة ولا للأولاد؟ لا، للجد والجدة. يعني ممكن يعطونهم؟ أي نعم، لأن إذا خاصة مثلا هسه أنا حتى كزوج انقطع. حاول يا ام ياسر، حاول. تفضل اخوي ابو محمد عمان. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا اخوي، هلا وسهلا، حياك الله. انا عندي اختي اكبر مني ووالدي متوفي. نعم. فجاها عريس وباغي يتزوج، يعني هي عمرها 40 سنه وعندها اولاد يعني كبار، بس هي مطلقه. ايه. فاسمها جاها ولد يعني رجال عمره 70 سنه. ايه نعم. وقال انا بغى اتزوجها، قلنا ان شاء الله، ورحت عند المره الاولى واسمها قال ان شاء الله بقيكم، وخبرته هو هي فيها المرض الخبيث الله يجيرك. نعم. فقلت له الحرمه كذا كذا، انا مودينها الهند تقريبا يمكن 15 مره معالجنها، فهي توصحت وما اعرف كيف بعدين يرجع المرض او لا. فقال زين، انا عندي بعد حرمه مريضه. نعم. وما اقدر اتزوج، بس ما اقدر اتحمل مسؤوليه الحرمه الثانيه المريضه. قلت له ان شاء الله هذه المره الاولى. اي. فرجع تقريبا مرتين ثلاث مرات اربع مرات هو يعني ما على قرار واحد، يقول مره بتزوج مره ما اتزوج. اي الواحد يشوف كرامته يعني، يشوف نفسه يعني، انت يوم باغي تتزوج قرر وتعال تزوج. صحيح. فتو اختي زعلت اخر مره، جاء اسمها نفس الطريقه تفز، وقلت له تعال ننتظرك عشان الخطوه. اي قال انا اخرت. قلت له ليش؟ قال انا احد من اهلي اسمه طلع عنده نفس المرض. اي فهو يعني ما مستقر على قرار واحد. طيب اربع مرات يتقدم وبدون اسمه قرار. فانا قلت حلقت انا صراحه ان هذا الرجال يعني الله يعزك يعني ما كانه يضحك علي كل يوم يقول لي بقي وما بقي وبقي ما بقي. فهي تو زعلانه، وش يعني انا وش الذنب اللي علي منها هي يعني. طيب يا محمد ابشر ان شاء الله. طيب الشيخ احسن. مرحبا مرحبا. ام محمد، ابو محمد تفضل. ابو محمد ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا شيخ. اهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ، نبي نسالك سؤالين. تفضل اخوي محمد. السؤال الاول يا شيخ، اني نازح من مدينه يعني في ليبيا. اي نعم. واتخذ مرتب يعني في الدوله، واني الحق يا شيخ نبي نطلع يعني سياره من المصرف اللي نتقضى منه يعني. إيه؟ معاش يعني في الدوله. فالسيارة هذين اللي قالوا لي في الطرف اثنين قالوا فيه ممكن احتمال يعني في نسبة فائدة وحاجة من الكلام هذا، لكني يا شيخ ما عنديش باش نبني فوش أو حاجة يعني في مدينة ثانية يعني باش نعيش يعني فيها. أخوي محمد أنت تبغى تشتري سيارة ولا تبني حوش؟ لا نبي نشتري سيارة باش أبيعها يعني. تشتريها تبيعها عشان تبني الحوش. نبني حوش لأني يعني يا شيخ ما نقدرش، ما عنديش باش نبني يعني. أول حاجة إني مستأجر وإيجار خلتني يا شيخ. طيب نعم. طيب والسؤال الثاني لا لا باقي محمد باقي. بالنسبه للمشكله، وين المشكله الان في شراء السياره؟ وين المشكله شيخ؟ يعني الان تريد ان تشتري سياره من المصرف؟ ايه. طيب وين المشكله محمد؟ الو محمد. نعم يا شيخ. يا اخي الفاضل انت الان ما وضحت يعني ماذا تريد بسؤالك. لا حول ولا قوة الا بالله. راح محمد. طيب حاول يا محمد ترجع من جديد، لاني ما فهمت والله يا محمد، ما فهمت ماذا تريد. هل تقصد مثلا ان البنك ما يملك السيارة؟ هل تقصد بان البنك ربوي؟ يعني هذه تحتاج كل واحدة تحتاج الى بيان. بارك الله فيك يا اخي محمد، حاول تعيد الاتصال توضح النقطة من السؤال. ماذا تريد؟ كل الناس تريد ان تشتري سيارات مثلا وكذا، لكن ما هي مشكلة عندك؟ لابد انك توضحها. بارك الله فيك. طيب الصديق من ليبيا يقول بالنسبة للإنسان الذي صام صوم أجر، يعني صوم نفل، صوم اثنين خميس أيام بيض شيء من هذا، يقول إذا أفطر ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل ليس عليه شيء أبدا بارك الله فيك. بالنسبة لمن صام صوما صوم تطوع ثم أفطر متعمدا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني ما عليه شيء أبدا. بعض العلماء يقولون الذي تعود الصيام وأثبت الصيام صوم دائما الاثنين والخميس وثلاث باستمرار ثم أفطر، يقول يستحب له أن يقضي، يستحب له استحباب أن يقضي، ويرون في ذلك حديثا، لكن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد. فليس عليه شيء يا أخي الفاضل، لا يجب عليه شيء، لكن إن أحب هو يعوض هذا اليوم طيب يؤجر على ذلك. الصديق يقول هناك امرأة توفي عنها زوجها تقول، يقولون بأن الناس يقولون لها ما تمشين حافية في البيت، وإذا مشيت حافية ولو خطوة واحدة فإن كأنما تطئين على زوجك في قبره. يقول هل هذا صحيح؟ لا هذا غير صحيح، هذا باطل، هذه خرافة، هذه تضحك المجانين، هذه الكلام هذا يضحك منه المجانين. سبحان الله العظيم، يعني الناس أصبحوا نهب للخرافات للخزعبلات والهرطقيات. هذا كلام باطل، كلام لا يجوز للمسلم أن يروج عنده مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة المحادة من الخروج من البيت، قال العلماء إلا لضرورة، بعض العلماء قال تخرج في الليل ضرورة وفي النهار لحاجة، وتمتنع عن الزينة فقط، تشاهد التلفاز ما في بأس، تغتسل بالشامبو ما في بأس، تكلم الأجانب إذا كان عندها مصلحة، تروح للمحكمة تخلص إجراءاتها، إذا كانت موظفة ومنعوها من الإجازة ما في بأس تروح تلبس الأحذية كلها، تلبس جميع الأحذية، تخرج إلى السطح مثلا تشاهد الشمس والقمر، كل هذا مشروع ما عنده إلا في قضية الخروج إلا لحاجة وضرورة. وكذلك تجتنب الزينة، الذهب والكحول والثياب الجميلة حتى تنتعدها فقط، ما عندنا إلا هذا الشيء. يجوز لها تبخر بيتها ما في بأس، المرأة المحادة تبخر بيتها ما في بأس. فهذا كله يا أخي الفاضل من الخرافات والبدع والأشياء التي في الحقيقة ينبغي أن نكنسها عن عقولنا وعن صدورنا وعن مجتمعاتنا، وأن نحرر عقولنا من هذه الأوهام والخرافات، ونرجع إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الصديق يقول: هناك رجل يقود سيارة وتوفي معه شخص، كان معه مجموعة توفي شخص، يقول ماذا عليه؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي كان يقود سيارة فمات معه شخص بسبب الحادث الذي ارتكبه هو، ينظر. فإن كان هو متعمدا مثلا أو متساهلا، يعني تعمد في الحادث، تساهل، فرط، تعدى مثلا، فإن عليه الدية والكفارة. أما الدية فيرجع فيها إلى يعني عندكم في المحاكم، وأما الكفارة فعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان هو ماشي في أمان الله وطلع عليه واحد وصدمه ومات الذي معه، الدية والكفارة على القاتل خطأ. أما إذا كان هو ماشي يعني بتؤدة والسيارة مرتبة ترتيب جيد، فاحص الفرامل والكفرات جديدة وكل شيء في في في أمان بإذن الله جل وعلا، وحصل له حادث والمرور قدر بأنه لم يكن له يد في هذا الحادث، فليس عليه شيء في هذا بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تسأل تقول: بالنسبة لاستعمال يعني زيت الشعر والبخور وكذا في رمضان بالنسبة للرجال، في شيء؟ يا أخت الفاضل الرجال والنساء سواء، يجوز للصائم أن يبخر البيت، يجوز للصائم أن يضع العطر والطيب، يجوز للصائم أن يضع الزيت مثلا يعني الزيت على الرأس أو في البدن، يجوز للمرأة أن تستعمل المرطبات مثلا مرطبات البشرة، كل هذا مشروع وجائز. كل ما يعني هو على البشرة أو على الرأس جائز. كذلك استعمال فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان، بل في أصح قولي أهل العلم يجوز للمرأة الصائمة أن تكتحل. يا سعاد يجوز للمرأة الصائمة أن تكتحل، هذا في أصح أقوال أهل العلم، وتضع مثلا المساحيق وتضع يعني مرطبات البشرة، ويغتسل الصائم بالصابون وبالشامبو، ويضع الزيت زيت الزيتون أو الزيوت أو الدهونات، كل هذا مشروع ولله الحمد. الممنوع منه الصائم اجتناب الأكل وما في معنى الأكل، والشرب وما في معنى الشرب، وكذلك الجماع وما في معنى الجماع. سعاد تقول بأن لو أن صائما نسي فشرب الماء، أخطأ ما أدري نسي، ولما شرب وانتهى تذكر بأنه صائم، ما العمل؟ ما عليه شيء يا أخت الفاضل. ربنا جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله تعالى قد فعلت، هذه رحمة من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لاحظوا الحديث يا إخواني أخواتي، فإنما أطعمه الله، نسب الإطعام إلى الله، فالله جل وعلا هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه، ولذلك لا شيء عليه، يكمل الصوم والحمد لله ما دام أنه ناسيا أكل ناسيا. والنسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان سبب من أسباب رفع الإثم، النسيان سبب من أسباب عدم التضمين إلا في قضايا مالية محدودة ذكر العلماء. فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بالمناسبة هنا أنبه إلى قضية، أن بعض الناس يقول: إذا رأيت الصائم يأكل أو يشرب ناسي، يقول لا تذكره ولا تنبهه لأن الله تعالى أطعمه وسقه، وهذا غلط، هذا خطأ. أي شخص يرى صائم يأكل ويشرب ناسيا ينبهه، يقول: يا فلان أنت صائم كيف تأكل؟ يعني لابد، لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا من الأمر بالمعروف، فأن تقول: يا فلان أنت صائم كيف تأكل؟ فيقول يعني ينبه لأنه ناسي. لأن بعض الناس يقول: لا لا لا تخبر، خليه يكمل يا ما يشبع، وهذا غلط، هذا لا يصلح بارك الله فيكم. سعاد تقول: بالنسبة اللي عليه قضاء أيام من رمضان، هل يقضيها في شوال ويحسبها من ستة من شوال؟ لا يا أخت الفاضل، لا يجوز للصائم الذي عليه قضاء أن يجمع بين قضاء رمضان وبين ستة من شوال. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الواجب مقدم على النفل، فيبدأ بصوم الفريضة ثم بعد ذلك يصوم النافلة. الأمر الثاني أن هذه العبادة لا تتداخل. عندنا في الشريعة عبادات تتداخل، يجوز الإنسان أن يؤدي عبادة واحدة فتقوم مقام عبادتين. هذه الصورة لا. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون كل عبادة غير مفعولة على جهة القضاء أو على جهة التبع فإنهما يتداخلان. إذا جئنا إلى ستة من شوال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، أتبعه، إذن هذه الصيام ستة من شوال يتبع رمضان، ولذلك ما تتداخل العبادات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان والذي عليه قضاء صام بعض رمضان، فإذا يقضي أولا ثم بعد ذلك يأتي بستة من شوال. يقول لك بعض الناس طيب يا أخي هذه عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، يعني بعد 11 شهر ما كانت تقضي إلا في شعبان، فكيف يعني نقول؟ طيب الجواب، من قال بأن عائشة كانت تصوم ستة من شوال؟ لأن الصيام من ستة من شوال سنة، وكثير من الصحابة ما كانوا يصومون ستة من شوال، وكثير من هو سنة ليس بواجب، لا شك بأن فيه أجر وثواب وكذا، لكن ليس واجبا. يعني لا ينكر على شخص ما صام ستة من شوال، ولا يفسق من لم يصم ستة من شوال، هذه سنة بارك الله فيكم. وعائشة رضي الله عنها ماذا قالت في الحديث؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعظم من أن تصوم النفل. حتى عندنا الزوج مع زوجته لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا بإذنه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تعامل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهي كانت تؤخر القضاء لأجلي ولحقي ولمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا بارك الله فيكم. أهم شيء المبادرة إلى القضاء، بادروا إلى القضاء، بادروا إلى صوم الواجب. وإذا حصل وقت أرادت المرأة أن تصوم ستة من شوال فالحمد لله بها ونعمة، وإن لم تستطع ما عليها شيء، الحمد لله ما عليها شيء، لا لا لا لا تجب عليها عقوبة ولا ترتكب ذنب، ما عليها، لأن هذا من المستحبات بارك الله فيكم. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم ياسر من العراق تقول بأن بالنسبة لكفارة، تقول عندنا كفارة صيام، تقول هل يمكن أن أشتري بها حليب للأطفال مع كثرة النازحين تقول عندنا، أم لا بد من إطعام؟ لا يا أخت الفاضل، لا بد من وجبة إطعام لرجل بالغ، لرجل بالغ، يعني يكون مثلا كبير في السن أو شباب مثلا. والوجبة المعتادة لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالطعام الذي يأكله أوسط الناس عندكم، الرز واللحم مثلا ومعه إدام مرق ولا ولا ولا لبن ولا شيء، هذا الذي يطعم فيه بارك الله. أما الأطفال فعليكم بالصدقة يا أختي أم ياسر، أكثروا من الصدقة لهؤلاء النازحين، مدوا يد العون إليهم، خاصة الأطفال، باب الصدقة باب عظيم. هذه الكفارات واجبة يا أختي الفاضل، هذه لا يعني يلزم الإنسان أداءها. أما باب الصدقة فهذه لا شك بأن يعني الذي يقوم ويتصدق من عند نفسه لا شك بأن هذا يريد الخير والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تغفلون باب الصدقة إن كان عندكم الحمد لله قدرة على إطعام هؤلاء المساكين وعلى إيصال الحليب لهؤلاء الأطفال. أم ياسر تقول في العراق عندهم كثرة الشهداء، وبالنسبة للجد والجدة يحرمون من تحرمهم الدائرة، طبعا للأسف الهاتف انقطع، تقول تحرمهم الدائرة من الإرث أو من المساعدة، تقول ممكن أحيانا يخيرونهم في قضية الأفضل وعدم. يا أم ياسر بارك الله فيك، إذا كنت تريدين أن تسألي بأن والله الدائرة هذه التي تتولى قضية مساعدة الأشخاص الذين توفي لهم شخص واستشهد لهم شخص، بالنسبة للأب والجد والجدة يحرمون ثم يخيرون، ما في بأس، يعني ما لها علاقة هذه في قضية التركات، ما لها علاقة في قضية التركات، هذه راجعة للنظام والذي يحدد توزيع هذه المبالغ المالية بارك الله فيك. فهم يختارون الأصلح لهم، ما في بأس، لو اختاروا ثلاث رواتب مثلا أو اختاروا شيء معين ما في بأس. أبو محمد من عمان يقول عنده أخت أكبر منه، و طبعا يقول بأنها مطلقة وجاءها عندها أولاد، جاءها عريس هي عمرها 40 وجاء عريس عمره 70 سنة. طبعا يعني ذكر أبو محمد يقول هذا العريس يتردد كثير، لما أخبرنا بأن فيها المرض يعني مرض السرطان عافانا الله وإياكم، ويقول لما علم قال أنا عندي زوجة مريضة، وبعدين رجع يقول أخذ يتردد يأتينا يخطب ثم يتراجع، يقول شعرت أنا بأن الرجل هذا جالس يلعب علينا أو يضحك علينا أو شيء من هذا القبيل، يقول بأنني أنا توقفت، يقول أختي زعلت علي ليش الآن أمنع مثل هذا الرجل. يا أبا محمد بارك الله فيك، يعني الصورة التي ذكرتها لا يحق أبدا لأختك أن تغضب عليك ولا أن تزعل منك أبدا. هذا الرجل أول شيء عمره 70 سنة، والأمر الثاني ما عنده جزمة، ما عنده يعني إصرار، وما عنده يعني مثل ما يقولون يعبرون رغبة أكيدة، وإنما متردد، عنده زوجة مسكين مريضة الله يعافيها ويعافي جميع المسلمين ويعافي أختك أيضا، وعنده أقارب ويقولون له بأن هذا المرض كذا وكذا، فهو إما أن يجزم. أنت الآن حتى ترضي أختك يا أخي الفاضل، أنت الآن قل لأختك هذا آخر طلب، الآن آخر طلب يرسل له يقال يا فلان أنت تريد البنت هذه ولا لا، حتى تقتنع أختك بهذا الأمر، لأن قد تعتقد بأنك أنت الآن أصبحت حجر عثرة في طريق زواجها. أنا أنصحك الآن يا أخي الفاضل آخر حل، واجمع أختك بأحد أقاربك وقل له هذا الكلام، يا فلان تريد هذه البنت ولا لا، واجزم نريد جواب، إذا تريدها الليلة أو بكرة ننهي الأمر، وإلا شفنا غيرك بهذه الطريقة بارك الله فيك، حتى تقتنع الأخت، لأن أختك الآن فيما يظهر بأن شعرت بأنك أنت الذي ترد هذا الرجل، أنت معك الحق كاملا، لأن الرجل بهذه الطريقة، إحنا ما عرفنا الشخص بهذه الطريقة يخطب اليوم ثم يجي من مرة ثانية يقول والله أنا هونت أو تركت، ثم يجي مرة ثالثة ويرجع بهذه الطريقة، هذا طبعا أسلوب غير جيد، لكن قد تعذره هو، يمكن هو لما علم بمرضها أصابته يعني حصل عنده تردد وتلكؤ في قضية الإقدام، أنت اجزم على هذا في آخر مرة وانهي المشكلة بارك الله فيك يا أبا محمد. طيب تفضلوا. محمد أخوي محمد حاول ترجع لأن سؤالك غير واضح بارك الله فيك يا أخوي محمد، ما عرفت أنا، يقول هو نازح من ليبيا ويقول يريد يعني، ارجع يا أخوي محمد ما أستطيع أجاوبك الله يرضى عليك إلا بعد ما أخذ سؤالك كامل. تفضل يا أم عمر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة. تفضل يا أختي. هل لما استعمال بعض التعابير القرآنية والمصطلحات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أختي؟ أعيدي أعيدي. هل يجب استعمال بعض التعابير القرآنية والمصطلحات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحاجة في نفس يعقوب أو الشيخ سعيد من أهلي. والله يا أختي عمر التليفون مش واضح، حاولي أعيدي مرة ثانية يا أم عمر. تفضل محمد من العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ برزع ما عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز المأموم يقرأ خلف الإمام بعد ما يقرأ الفاتحة يكتب آية قصيرة مثل أجزاء من البقرة أو ما شابه من القرآن قبل الصلاة السرية مو الجهرية؟ الصلاة السرية. السرية. طيب. السؤال الثاني، أثناء قيام الليل يجوز واحد إنه يفتح يلزم المصحف يقرأ من عند الآية إنه حتى يظل يطول بالقيام؟ نعم. يعني يفتح القرآن يلزم باليمنى أو باليسرى ويربط الثاني على صدره. طيب. السؤال الثالث، الصائم يعني الأب مات، هل هو أنه يخرج يعني أكرمكم الله يتفله ولا يبلع احتياجي؟ أعيد السؤال يا أخوي محمد. الصائم يعني مثل واحد أنا يوم صايم إيه؟ عندي اللعاب كثير يصير من عندي، هل أنا أبلعه ولا أطرحه؟ طيب طيب جزاك الله خير. مرحبا محمد، تفضل أخي أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا أخوي. الله يحييك. شيخي الله يسلمك، منتشر نشوف في المجالس وفي أن في بعض الناس يعني يستهزئون بالدين. فيوم يعني ننصحهم نقول لهم الحكم الشرعي يقولون يعني ان انا يعني طبقت عليهم الحكم هذا، اقول لهم لا، اقول لهم انا اعطيكم الحكم الشرعي لكن انا انصحكم، فيقولون انت متشدد، انت كذا، انت. فاريد توجيه، جزاك الله خير في هذا الموضوع. ابشر ابو تركي، الله ينفع بك. امين. شيء ثاني الله يسلمك شيخي، درسك اللي يوم الجمعة مسجد الملك فيصل، بما ان الحين انت بادي في كتاب الصيام، لو يعني توضحوا بس وتحطون يوم السبت البرنامج. ابو تركي راح صوتك ابو تركي. نعم سمعني شيخي. اي تفضل. اي نعم. درسك الله يسلمك في كتاب الصيام مسجد الملك فيصل. اي نعم. لو تحطونه شيخي وتحطونه يوم السبت يعني في البرنامج هذا، يعني يوم السبت بما أنه ما في حلقة مباشرة يوم السبت، يعني عسى الناس تستفيدون منه. طيب عسى الله ينفع إن شاء الله، فكرة جيدة ونطرحها إن شاء الله. شكرا لك أبو. شيء ثالث الله يسلمك. المرأة إذا كانت الله يسلمك يعني هي صغيرة يعني وتوها بلغت، ف يعني كانت يعني جاهلة تستحي من الناس وكذا، هي فيها العذر وهي تصلي عشان يعني تستحي من الناس أو تصوم، فالحين كبرت عرفت، فيعني شو ماذا تفعل شو كذا يعني. طيب يا أبو تركي أبشر أبشر. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. تفضل أخي أحمد إيطاليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ تفضل، بغي زي سؤال يا أخي جزاك الله خيرا. تفضل يا أخي. عندنا قيد حر رمضان كان صلوا العشاء في الحادي عشرة ونصف. نعم. في رمضان كان يصليها في العشرة ونصف، جائزة ولا ما جائزة؟ طيب يا أخوي أحمد أبشر إن شاء الله. وسؤال ثاني. نعم. أنا خدام في شركة 8 سنوات. نعم. تقطعوا لنا 1000 أورو في العام، وباغي ناخذ من عندهم فلوس، الفلوس يا دوك، وكيدوهم 1% جائز ولا ما جائز؟ يا أخي أحمد أنت الألف يورو هذه تأخذها كل سنة؟ كل سنة كياخذوها هما، كيخلوها لي تخرج من الخدمة. طيب إذا ضيعت الخدمة كيعطوني هذيك المبلغ. هذه يعطونك إياها في آخر كل سنة؟ كل سنة هذوك ياخذوها ديالي أنا كتبقى عندهم. يأخذونها منك عشان التقاعد؟ كتبقى كيف؟ أحمد الفلوس ديالي كتبقى في شركة، كتبقى في شركة وأنا باغيها كيقطعوهم منا 1%، إلا بغيتها من بعد كيرجعوها، كيقطعوا 200 أورو كل شهر كيرجعوها لي. طيب سؤالك أين الآن سؤالك؟ سؤالي 1% اللي كيديوه هما واش حلال ولا حرام ولا في الانتريس. طيب يا أخ أحمد جزاك الله خيرا. أهلا وسهلا مرحبا. خلاص تفضل محمد. ليبيا. أوي. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا نفس اللي سألتك السؤال على برنامج السيارة الملك علي جل مصر، السيارة اللي بدي اشتريها قلت لك اشتريها من مصر يا شيخ. ها تفضل يا محمد. أيوة بس ما في يا شيخ. تفضل يا أخي. قلت لك أريد اشتري السيارة من المصرف يعني مصرف ربوي مصرف إسلامي. لا أنا مصرف تجاري ما هوش مش إسلامي يا شيخ. اي تجاري. طيب وبعدين تجاري بالضبط. السيارة اللي بشتريها أنا يعني مريدش أنا قصدي أقودها ولا شيء، تبيعها أريد أنا أشتريها وأبيعها يعني في السوق. أيوة. مش أنا أخذ حقه أخبض حقه يعني وأبني بها. إيه طيب طيب الآن وضحت. هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ أنا رجل ملتزم يعني طالق لحيتي يعني ورجل يعني أرفع الوزارة، رجل لاقي صعوبة يعني يا شيخ الحق في يعني في طريق التحت يعني من بشرك يا شيخ يعني أرقب وبوبات يعني في وسط ليبيا هنا يقول لي انت يعني دحي طلق انت كده انت مع داعش انت مش عارف ما ايش ما ايش. انا قاعد خايف على حياتي يا شيخ، هل يجوز لي اني يعني نقص من لحيتي او لا؟ طيب يا محمد ان شاء الله، بارك الله فيك. اهلا وسهلا اخي، تفضل مع عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمحت شيخ، شنو حكم نحت الاسنان؟ يعني عندي مشكله بالاسنان وتطلب نحت من تحت، يعني مو بال مو فرق. اي وبعدين بينحتون يعني سمونا البرد هاي مع عبد الله، برد الاسنان بس من تحت مش بالجوانب يعني. طيب لانه في يعني عندي اربع اسنان تقريبا فيها مشكله، وبتنحت السن بحيث انه يعملون تلبيس كرام للاسنان. اي يلبسوها كامل يعني. طيب. وهو بشكل عام راح يحسن من مظهر الاسنان يعني. شنو الحكم يعني في هذا اذا سويت؟ لانه عندي تقريبا اربع اسنان فيها تسوس، يعني لازم هذه العمليه على اساس انه يشيلون التسوس وبعدين يلبسون الاسنان. طيب ام عبد الله ابشر ان شاء الله، تسمعين الجواب. أوكي. ان شاء الله، مرحبا. اوكي شكرا، شكرا يا شيخ. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الأسئلة. الأخ محمد من العراق يقول: هل يجوز للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة آيات من القرآن في الصلاة السرية؟ نعم يا أخي الفاضل، هذه من السنة. أما في الصلاة الجهرية لا، يستمع للإمام في غير الفاتح، يقرأ الفاتحة، فإذا انتهى من الفاتحة استمع للإمام، ما يأتي بآيات بعد الفاتحة. أما في الصلاة السرية فيقرأ الفاتحة ويقرأ آيات من القرآن مما تيسر من القرآن. محمد يقول: أثناء قيام الليل هل يمكن للإنسان أن يمسك المصحف بيد مثلا حتى يطيل القراءة أو يطيل الصلاة؟ ما في بأس يا أخي الفاضل. روي بإسناد محل نظر أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان فيصلي بها قيام الليل، وكان يمسك المصحف رحمه الله تعالى ورضي عن عائشة. والمقصود يا أخي الفاضل لا بأس، لا بأس الإنسان إذا أحب أن يعني يطيل قيام الليل ويكثر من القراءة أن يمسك المصحف في الصلاة، حتى لو بيدين الثنتين ما في حرج، وإذا مسك بيد مثلا يضع اليد الثاني على الصدر تحقيقا للسنة، هذا كله ما في بأس يا محمد. محمد يسأل عن يعني اللعاب بالنسبة للصائم، يقول: أنا عندي اللعاب كثير هل يجوز أن أبلعه؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز للصائم أن يبلع لعابه وريقه، ما في بأس، حتى لو جمعه فبلعه ما في بأس. فما في بأس يا أخي الفاضل يعني للصائم أن يبلع لعابه وريقه. أبو تركي من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: ينتشر أحيانا في بعض المجالس الاستهزاء بالدين، نسأل الله العافية والسلام. يقول: أنا أنصحهم أبين لهم الحكم، فهم يقولون أنت الآن قاعد تطبق علينا هذا الحكم، فأنا أبين لهم وهم يقولون أنت متشدد وكذا. يا أبا تركي شكر الله لك وبارك فيك، كثر الله من أمثالك الذين ينصحون ويذكرون ويعلمون الناس. ولا شك بأن الاستهزاء بالدين رد عن الإسلام والعياذ بالله، ومروق من الملة. فالذي يستهزئ بالصلاة أو بالأذان أو بالصيام مثلا أو بأي شعيرة من شعائر الملة هذه ردة. ولذلك يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم الله، هذا حكم الله، لكن بالنسبة لتطبيقها ليست إلي ولا لك. يعني لا يجوز لنا أن نأتي إلى مستهزئ بالدين فنقول أنت أصبحت مرتدا، لا، هذه ليست لنا، هذه للقضاة، هذه لولي الأمر أو لمن يستمد سلطته من ولي الأمر من أهل اختصاص مثل القضاة الأفاضل، هم الذين يطبقون الحكم، لأن هذه يترتب عليه أحكام. نحن نقول الاستهزاء بالدين ردة، لكن محمد أو أحمد أو فلان استهزأ ما نقدر نقول أنت مرتد الآن بعيدك، وإنما يرفع هذا أمره إلى الجهات. وأنت ناصح جزاك الله خير، واضح أنك متعلم وفاهم، وقلت لهم أنا ما أطبق، أنا أقول الحكم، ما في بأس. يعني مثل الآن واحد شخص يقول تارك الصلاة كافر، لكن عندنا واحد فلان ابن فلان، ما أقدر أقول أنت كافر بعينك، لا، وإنما أترك هذا لأهل الاختصاص من القضاة الذين هم الذين يطبقون الأحكام على مثل هذه الحالات. لا شك بأن الاستهزاء بالدين لا يصدر إلا من قلب مشبع بالنفاق والعياذ بالله، أبدا ما يمكن لأحد إلا يكون مكره، إلا يكون جاهل جهل مركب. أما شخص عنده معرفة وثقافة ويستهزئ بالدين، يستهزئ بالقرآن أو بالسنة أو بشعيرة من شعائر الملة، هذا ما يصدر إلا من من من قلب مريض نعوذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتدرون هذه القصة ما سببها؟ بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا بالرسول والصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذبوا ألسنة ولا أكبروا بطونا ولا أجبنوا عند اللقاء. فأنزل الله من فوق سابع سماء قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. حتى أن أحد هؤلاء تعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يمشي، وإن الحجر ليضرب ركبته، ويقول يا رسول الله كنا نقطع الطريق، هذا حديث سفر، استغفر لي. ورسول لا يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أبو تركي جزاك الله خير على الاقتراح الذي ذكرته في خصوص درس الصيام. أبو تركي يقول في امرأة صغيرة، لما طبعا يقول امرأة لما كانت صغيرة وبلغت كانت تصلي من دون غسل وتصوم رمضان، تقول حياء لأنها كانت تستحي أن تخبر أهلها بأنها قد حاضت، ماذا عليه؟ عليه يا أخي الفاضل أولا التوبة والاستغفار والندم على ما سلف وكان، والعزم الأكيد على أن لا تعود لمثل هذا الأمر. كذلك عليها أن تربي أو بناتها على أنه لا حياء في الدين، وأن هذه المسألة مهمة، وأن المرأة متى ما إن ظهرت عليها هذا يجب أن تلتزم شرع الله. كان نساء الأنصار يسألن عن دقائق الأمور، حتى تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الأمر الثاني، يجب عليها أن تقضي ما سلف وكان من أيام الصيام إلا إذا كانت كثيرة جدا، أما إذا كان في السنة الأولى من حيضها تقضي هذه الأيام، تقضي أيام الأيام التي كانت تصومها وهي حائض. أما الصلاة أثناء الحيض فلا يجب على المرأة أن تقضيها، وكون صلت وهي حائض لا شك بأن هذه لو كانت تعلم ما فعلت هذا الأمر، لو كانت تعلم الحكم الشرعي ما أقدمت على هذا، لكن جاهلة أو صغيرة أسأل الله أن يتوب عليها. الصلاة ما تقضى أثناء يعني المرأة لما تأتيها العادة ما تقضي الصلاة، تصلي ولا تقضي إلا الصوم، فإنها تفطر أثناء العادة ثم تقضي بعد ذلك. أحمد من إيطاليا بارك الله فيه يقول عندهم العشاء يصلون الساعة 11:30 في رمضان، يقدمون 10:30، ما الحكم؟ لا يجوز يا أخي الفاضل، حرام، لا يجوز أن يصلي الإنسان الفريضة قبل وقتها. فما دام أن العشاء عندكم 11:30 يبدأ وقت العشاء، ما يجوز تقدمون ساعة، بارك الله فيكم. ما يعني كيف الآن مثلا شخص الآن يصلي المغرب، مثلا يصلي المغرب والشمس ما زالت باقية، كذلك العشاء له وقت حدده النبي عليه الصلاة والسلام. وكون والله عندكم الليل قصير هذا لا يسوغ لكم أبدا أن تقدموا الصلاة على وقتها، وإنما تصلون الصلاة في وقتها أو لا تصلوا التراويح. لأن أنا سمعت من كثير من المتصلين يقول علشان صلاة التراويح، يا أخي لا تصلون التراويح في المساجد ما دام الليل قصير، لا تصلون، أهم شيء صلاة العشاء، وصلاة التراويح صلوها في بيوتكم يا أخي أحمد بارك الله فيك. خلاص أخوي أحمد انتهى الوقت، غدا إن شاء الله أجيب على سؤالك الثاني، وكذلك الأخ محمد من ليبيا ومعبد الله من عمان، أعتذر منكم إن شاء الله نلتقيكم غدا. شكر الجميع والسلام عليكم.